شنو هو يقرا؟ مشي جهنم. ها؟ مشي جهنم. انت عارف لك اذا انت مشي جهنم ياك. عارفها ولا لا؟ نا؟ مزيان. جهنم شنو فيها؟ فيها شنو فيها؟ فيها العذاب. يعني انت عارف الا متي قتلتي راسك غتمشي لجهنم وباغي تقتلي راسك. راك ماشي انت كتقول هاد الافكار. راه الشيطان اللعين الخبيث شوف اش كيعمل دابا شوف. عامل ليا هكذا القوة وكيتكلم على لسانك. هذا نوع قوي جدا خبيث سام كيتكلم على لسانك كأنك انتي كتكلمي. هو اللي كيتكلم. شنو هي أمنيتي؟ أمنيتي باغا نموت. نكره الأب ديالي، نكره الأم ديالي، نكره خوتي. أنا من ناكل باغا نموت. الراحة تاعي هي نموت صح؟ هي تموت. خاص تقتلها ياك. سكت راسي. تقتل راسي بمعنى اني كنتكلم. طيب ملي قطع الشارع كنتمنى السياره تضربني. كتمنى شي سياره تضربك؟ السؤال علاش تزيرتي هكذا ودير يدك هكذا؟ جاوبيني. ما عرفش نقول لك علاش. لانه مخليك كتكلمي وكون هو كيسيطر على العقل وعلى الجوارح. فهمت ولا لا؟ هو اللي كيتحكم في الرغبات وفي الشهوات والنزوات. فهمت ولا لا؟ اللي هو من صغرك ويعذبك فتملكك وفي النهايه لا بغيت تقاوميه وتحاربيه غيقتلك. يخليك تفكري انك تلقي السياره او تلوحي نفسك من النافذه او في شي مكان اخر او باي طريقه. المهم اما تكوني ليه او الموت. وهذا اخبث نوع انه يخليك تكلم بلسانك كان من بك عله ولكن هو حاضر موجود هو اللي كيتحكم. والدليل انك انت الان ما قدرتش تواجهني تكلمي معايا كتخرجي كلمات وجسم كله مضطرب ومتشنج ويدك كلها هكذا صح ولا لا؟ اذا باغا تموتي. باغا تموتي. الموت هو اللي فيه الراحه. ما كاين الراحه لا في سعاده لا مع الاب لا مع الام لا مع الاخوه لا والو. نكره كل شيء. تكرهي كل شيء. كرهتي الحياه كلها. كرهتي الصلاة، كرهتي القرآن، كرهتي الدنيا، كرهتي الوالدين، ها؟ والدراسة والخدمة، ومخصني ما عمرك خصني نتزوج. كرهتي الدراسة والخدمة وخصك ما عمرك تزوجي. هذه أفكار ديالو هو الخبيث، خصك ما عمرك تزوجي. هكذا عندك هذا القرار ما عمرك تزوجي. ما عمرك نتزوج. باغيش تزوجي. شي حمقى باش نتزوج. ماشي حمقى باش تزوجي، يعني كيتزوجوا حمقات. ها؟ طيب، شحال في عمرك يا بنتي؟ 21 سنة، باقا صغيرة. ومع ذلك عندك هذه الفكرة وهذا القرار على أنك ما تزوجش نهائيا. والشهوة اللي كتجيك منين؟ حينما تشوفي الصور في الشارع منين كتجيك؟ جاوبيني منين هذيك الشهوة كتجيك؟ هذيك يعني الإثارة اللي كتجيك منين؟ شنو علامتها؟ ياخذ الشهوات منك. الشهوة دابا كيبداو ليا ما بقاش نتكلم على الشهوة. ها؟ قالت لي ملي ذكرت دابا الشهوات كتحس بهم الان. وشكون اللي حركها؟ ها؟ شكون؟ انا؟ المجرم الخبيث اللي كيتلاعب بيك. ها هو الان طالع هو راه صاعد شوف يديك الان. راه صاعد الان راه كاين. كيخليك تكلمي وهو تحكم الجسد وهذا نوع خطير هذا. فهمتي ولا لا؟ مجرد كنجبد واحد النوع هو كيمشي عليه. فهمتي ولا ما فهمتيهاش؟ الشهوات ديالو صعيبه. انت يا انتي كتعترفي معايا مجرد نجبد ذكر الشهوات كيحرك الشهوه ديالك. حيت صعيبه وانا ماشي مجوجه شنو غندير؟ شو السؤال الان؟ حنا بدينا كنفهموا هاد الشهوه اللي كتجيك شهوه غريبه قويه جدا وانا ما مزوجاش شنو غنعمل؟ اذا كتعرفي على ان الشهوه خاصها تكون في الحلال ومع ذلك عندك قرار انك ما تزوجيش. يعني ياخذ منك الشهوه يشعلها وياخذها منك وفي نفس الوقت مخليك في الفكره انك ما تزوجيش صح ولا لا؟ هكذا. اذا هو خبيث وراه الان كيزال يتزير وكيعمل هكذا صح؟ اذا انت مجرد تشوفي الصوره او لا في اوروبا تشوفي غير طابلو ولا اي شيء كتزيري في الشهوه صح ولا لا؟ كتحماقي. شنو معنيت هذه؟ انسان عادي؟ انت انسان عاديه؟ الانسان العادي غيكون غادي في الشارع ويسمع غير صوت رجل وتحرك شهوته يشوف غير لباس. شوف صعيب على اللي قلت لك لانه من الخبيث المجرم. فهمتي ولا لا؟ وفي النهاية إما تلبي ليه الرغبة ديالو أو يعطيك فكرة الانتقام أو الانتحار ودخلي ما نتزوجش. الإنسان العادي لما تكون هكذا خاصة تفكر في الزواج، ماشي تفكر ما تزوجش. لا ما نتزوجش. إذا هو باغيك تكوني صاحبة شهوة وفي نفس الوقت ما تزوجيش، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ مع أنك خاصنا نفكروا في واحد المسألة، أنك أنت الشهوة عندك وأنت عندك 3 سنين. صغيرة بزاف. صغيرة بزاف، 3 سنين وأنت عندك الشهوة، وعندك دابا 21 سنة، هذا لا يعقل. ولهذا كثير من الناس عندهم هذا ما فاهمينش، ملي يكونوا أبنائهم الصغار كيمسوا العورة ويتلعبوا بالعورة خاصة بالبنات، راه عندهم مشكل. يعني مشكلة كبيرة، وأنا باقي صبر. إيه لحد الآن كتحسي الآن بالشهوة صح؟ الشهوة بزاف. حاليا شتي على مشكل؟ وراك الله في عونك صراحة. بغيت حوايجي. ها؟ نحيد حوايجي. الآن كتشعري أنك خاصك تحيدي حوايجك. بغيت نحيد حوايجي. عندك رغبة أنك تحيدي الملابس تاعك كاملة. لا حول ولا قوة إلا بالله، غير صابرة يعني. الآن كيهيجك الشهوة تاعك. وتحسي أنك باغا تحيدي حوايجك. ها؟ باغا تحيد حوايجي قدامي. يعني قدامي. شوف، عطاه إحساس، عطاك إحساس على أنك تنزعي الثياب تاعك كلهم الآن قدامي، عباش تبدل لك الشهوة تاعك. يعني هذا مجرم خبيث. هذا حقير، هذا شيطان شهواني. انا هي كنتمشى. ها هي كنت كنتمشى في الشارع هكذا، كنت في الشارع كتشعل في الشهوة، تمي غدا هكذا باش الناس ما يشوفوش. مكنيش نحيد حوايجي. كنت بحال حابس حوايجك، كتحسي انك كاين قوه باغا تحيد الحوايج. وبغيت نقص على الرجال. وتبغي تنقزي على الرجال، ترسمي على الرجال بدون شعور. الشهوة. ها الشهوة عندي. عندك شهوة كثيرة. 21 سنة وانت في هذا الحال، في الشارع، في الطريق، في البيت، حتى ربما في القسم مع الاطفال، مع الاستاذ، مع التلاميذ، مع الاصدقاء، مع الكل يعني. ما يمكنش نتكلم مع الرجل نهائيا. ما يمكنش تتكلم مع اي رجل بلا شهوة. اذا تكلمت لا يمكنك ان تتكلم مع اي رجل بدون شهوة. اي رجل كيساوي شهوة، الرجل يساوي شهوة، صورته تساوي شهوة، صوته يساوي شهوة، صح؟ ها؟ وكان الله في عونك صراحة. كان الله في عونك، الامر ماشي سهل. احنا كنتكلموا غير كنتكلموا، ولكن انت حاسه الان شو كتحسي دابا؟ الشهوه. وانت ما عمرك تزوجتي باش تعرفي الشهوه؟ ما عارفه شي، انا كنت صغيره، كيفاش غادي نعرف؟ ولحد الان نفس الامر باقي عندك الان؟ دابا حاليا كتحسي. ودابا كنفكر في الزينة. كتفكري في الزينة؟ حاليا. كيفاش احساسك في الزينة؟ بحالش مثلا؟ بغيت نمشي ديك الاماكن فين كاين دور الفاحشة في أوروبا. يعني باغي تمشي ترجع لأوروبا وتمشي للأماكن المعروفين دور الدعارة ديال الفساد. دائما كنفكر فيه. تمشي تما كاين الرجل اللي جا يدخل عليك ماشي مشكل. أنت باقا بنت. شهوة كثير. أنت باقا بنت. لا بنت. باقا بنت وباغي تما كاين يعني يفدك البكرة ديالك وياخذك العفة ديالك وتولي تمارسي الدعارة والزنا عادي. وراه هذا هو الطريق اللي باغي هذا المجرم. هذه الطريق اللي باغي يوصلك ليها هذا الخبيث. علينا انا صبرها. ها يعني انت ملي بلغتي كنت تحسي بهذا الامر هذا؟ ماشي من بلغ، ملي كنت صغيره. ملي كنت صغيره وكنت تحسي بهذا الامر هكذا؟ كنت كنلعب اللعب ديالي وكيجي لي الشهوه. كنتي باقا كتلعبي مع الاطفال وكذا وكتحسي بالشهوه؟ في وسط المحل كنحدي الفرج ديالي. في البيت تحدي الفرج ديالك. واحد المره البا شافني وقال لي حيد حوايجك باش نضربك باللحصه، وضربني باللحصه. هو ما كانش فاهم يعني كيحسبك انت كتعملي هذيك الامور. وهيدا بقيت حتى مرات ملي كنت كملت 13 عام. مرات 13 عام مرتي باش مرتي؟ مرات بزاف. التعب التعب التعب والحرق في الجسم، ما كنتش كنوض 24 ساعة وانا انا نحسة، ما كنتش كنمشي مدرسة. ساعة من بعد جالي الحرق في الجسم والشهية، الماكلة مشات لي. انتقم منك. وسبع سنين وانا هيدا، وساعد داوني المركز، المركز فين كينباتوا الناس اللي الاطباء النفسية، المرض النفسي في اوروبا. بعد تم 4 شهور وانا كنت عدت تم بوحدي. نعم. وتعدى عليا تم اكثر هو الشيطان. وبقيت كنغوت بوحدي في المحل بالموس، بغيت نقتل راسي. كنتي بغيت تقتلي راسك تما؟ وتزادت الشهوه تما. اختلف داكشي اللي بغا، خذك الاطباء المرض المستشفى النفسي في اوروبا وبقيتي تما، والامر تزاد سوء الى يومنا هذا. يعني انت من صغيره وانت في هذا الامر ما كنتش عارفه كاين الشيطان في الجسد. كنت حنا ما كتعرفيش ان كاين شيطان في الجسد؟ ما كنت عارفه والو. وهذا هو المشكل. انا كنت كنبكي بزاف، هذا هو المشكل. الليل ونهار وانا كنت كنبكي، كنغوت، كنحماق. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اسمعني مزيان، ما كاينش شي شيطان قوي. نعطيك واحد القاعدة اختي باش تفهمي، انت بقى ما شاء الله بقى صغيرة والمستقبل قدامك. اسمعي مزيان، انا ما بغيتش نتكلم على المستقبل، انا بغيت نموت. ما بغيتش تكلمي على المستقبل، باغا تموتي. لا ان شاء الله غتحيي باذن الله، وغتشافي باذن الله، وغتنعمي ان شاء الله باذن الله، ويكون لك الزوج باذن الله، ويكون لك الولد باذن الله. ما خصنيش على الزوج وما خصنيش الولد. ها؟ ما خصنيش الولد. عطاك افكار انك ما تزوجيش وما تولديش. لا ما خصنيش الولد. انا نشرب القهوه وكنتكلم معك باش نوجد ليه هذا الخبيث، نوجد ليه ان شاء الله تعالى، باش نكون ان شاء الله معاه واجد. سمعي نقول لك اختي، انت في مقام بنتي واختي، نقول لك كلمه واحده سمعي مزيان، هذا لا يساوي شيء، باذن الله يستسلم، ارفعي من الهمه تاعك، راه غير خبيث مجرم شيطان، لا يساوي شيء، وفعلا كيأذيك، فعلا كيمحنك، فعلا كينتقم، فعلا كيعمل امور كثيره. انا كنشوف بعيني الان، واللي حكيتيه راه امر عظيم، وحكاو لي الرقاد في الواتساب اللي كنتي كتعاجي عندهم في اوروبا، راه وصلني وسمعته، يعني امور عظيمه. فالكون قول لك كلمه، هو فعلا لحد الساعه ما كيظهرش، ما كيديرش اعراض، ولكن الحمله درنا حصص باذن الله، راك شتي شو كيوقع ليه، كيضطرب، كيرتعد، كيهتز، ما بقى لي غير يصرخ. سمعي مزيان، لا يساوي شيء، ولهذا كي الان كيزعك الوسواس لانه عرف قرب يتغلب. كتفهمي ولا ما كتفهميش؟ انا كنفهمك. ايوا فهمي، خص تعاونيني، ما تستسلميش. انا ما كنستسلم حيت ما غاديش تقيا، صافي عندك المشكله ديالي. لا حيت ولا بد، خصنا نديرو برامج باش نعالجوك دغيا، باش ترجعي لبلادك، ماشي نبقاو نطولوا المسلسل طويل. انا كندير جهدي. ايوا جهدك، غير زيدي صبري معايا، انت ما شاء الله مؤمنه، ما شاء الله بحجابك، كتخافي الله، برا بوالديك، صبري، هذا خبيث، هذا حقير، خصنا نغلبوه كاملين. واش يديك لدور الدعاره؟ شنو؟ مشيت تعملي لها الفاحشه؟ واش ضيع عقل؟ الشارع اللي في الراجل اللي في الشارع تبغي تعمقيه؟ واش يعقل؟ راني عارفك انت ماشي، راني عارف انك ماشي انت، راه المصيبه انني عارف انك ماشي انت، ولكن الناس ما غيعرفوش. صعيب عليه، ما غاديش. راني فهمتك والله تفهمك، اقسم بالله الا فهمك، الامر راه كيبكي، راني فاهمك، راك كتمحني وكتعذبي، فاهم؟ ربما لا حول ولا قوه الا بالله، الامور راه ما سهلاش، انا اللي كنشوف قدامي راه ما سهلاش. صبري، ربما يجيب لك حتى الافكار في زين المحارم، مع القراب ليك، مع كل شيء. وحتى ما كنشوف المراه، ماشي غير الرجل، حتى المراه بغيت نحيد حوايجها حتى هي، حتى شتي مراه تبغي تحيد حوايج قدامها. حيد حتى حوايجها هي، حتى هي خاص تحيد حوايجها. تحمقني. كتمشي للحمام؟ لا انا ما كنمشيش للحمام، الشهي كبير وحرام دوخ. حمام ماشي مسموح تمشي. ما شاء الله مزيان، يعني حرام على النساء، انت عارفه ما كتمشيش. مزيان ما شاء الله، يعني لو انك تمشي للحمام تكون مصيبه اخرى. حتى انا كنصبر نفسي، حتى انا عارفه ماشي مسموح. اختي عند الولاد امي كتبدلهم، وانا كحماق حيت كنشوف الفرج ديالهم ديال الاطفال اللي بين الصغار. ما كنقدرش الا شتي عوره الاطفال الصغار ديال خوات ولاد خواتك والا جالسوا على حجري كنحماق حيت كيشعل لك الشهيه اللي عندي، خصني شو جلسوا على حجري. واختي انت تستحقي خاص المساعده صراحه، لان هذا الامر عظيم جدا والله العظيم. انت غير بوحدك، خوتك عادي؟ المهم مرادي مرادي. تهم مراد اختي كبيره سحروها من كانت صغيره، والاختي اللي كانت هنايا مشات المدرسه وهي مريضه، ومن العرس اختي ديال اختي وشعرها كيطيح وضعيفه بزاف ومريضه، وعندي اختي صغيره الحساسيه، دائما كيجي سياره الاسعاف للدار ديالنا باش نديوها للمستشفى، عندك حساسيه خطيره عنده، وشهي المكان حتى هي معاه. واش دابا انت راحتك تراعدي؟ شتي راسك تراعدي؟ ياك كتشوفي راسك تراعدي؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ جاوبيني. شكون كيتراعد؟ انا؟ شكون كيتراعد؟ جاوبيني. اللي في جسمي. مزيان، برافو عليك. يعني انت كتكلمي وانا كنتكلم معاك وكيتعذب، ها هو شاد وكيترعد، يعني راه ضعيف، قرب قربت الوقت ديالو، غير تزادي في الايمان، ما تستسلميش، ما تصعدش السلاح، ما باذن الله ما تقتلي راسك، ما تنتحري، هو اللي يموت باذن الله عز وجل. اسمع الخبيث، اسمع المجرم الشهواني، اسمع الزاني، كتسمع ولا لا؟ وقتك باذن الله قريب، اما انك تتوب ويتوب الله عليك، او انك تقطع، حرام عليك. ما ذنب هذه الفتاه؟ شو ذنبها منذ كان عمرها 3 سنين ولا اقل وانت كتاخذ الشهوات؟ ما تكلمش على الشهوات. ها؟ ما تكلمش على الشهوات. ملي كتكلم على الشهوات كتحسي بها. ها؟ ما تحوج قدامك نقولها لك. لا حول ولا قوة الا بالله. وملي كنت مت هنايا بديك لخطة تما كنبغي نحيدها. يا. بغيت نحيد حوايجي وانا قدامك. صافي يا اختي، انت باذن الله في امان بحفظ الله عز وجل ان شاء الله تعالى، ما يقدرش يعري منك شعره، نتحدى يعري شعره، لن يستطيع والله يقطع. هو تعذبني. ما يقدرش يعري منك شعره. انت ملي كترقي عادي عمرو حيد لك زيتك؟ عمرو حيد لك الحجاب ديالك؟ ما قدرش. انا مسلمه الحمد لله، ما يقدرش، عارف راسو فين كاين، هذا يقدر يعملو في بلاصه اخرى، هنا ما يقدرش باذن الرحمن. الأمنية ديالي نشويوه الشويان، كنت ما بغيت نمشي لعمرة ومشيت وكرهت حياتي تما، كان كيتعدى عليا بزاف، كان كيعتدي عليك في وسط العمرة. في الحرم. وفي الأوتيل، في الأوتيل قريب من الحرم. هذا شيطان خبيث. ها؟ وكنفكر في الزينة، بغيت نتقز على الناس في الحرم. يعني بغي يزني بالناس وانتي في العمرة، وانتي كطوفي في الكعبة وكذا، وفي السعي الصفا وفي المروة، كيبانو الرجال بغيت تلحي عليهم، يعني يكون لابس الاحرام ديالهم وكذا. تبغي تلحق. انا كنحماق، ومشيت نزور القبر ديال الرسول وانا كسب فيه، الناس كيبكيو. ها سمعي مزيان، انت كتزوري قبر الرسول كتسلمي عليه وكتسبيه، كتسبي الرسول. كنكذب، والناس معايا كيبكيو وانا ما عارفاش شنو فيا. هذا خبيث، هذا بين شيطان كافر، شيطان مجرم. نكره. ما نقدرش نصلي، كنصلي ديك الشهية كيشعل لي عيط. ملي كتصلي كتجيك الشهوة وسط الصلاة. إيوا هادشي هو الواقع، هذا هو الواقع اللي كيعيشوه بنات المسلمين بالسحر وبالأذية. وما كاينش يقدر. ها؟ ما نقولهاش واحد، هذه مشكلة. لا أنا فهمتك، أنا شوفي أختي أنا فاهم كلشي، الأمور كنعيشها مع بزاف الناس وفاهمها، وربما كاين شي حوايج تحشم تقولي عليا أكثر وأكثر، أنا فاهم هادشي. تمدي. تغطي وتمدي بسم الله وصبري. هذا مجرم حقير خبيث ما يسوى والو، انت اعف منه اطهر منه باذن الله، وينصرك الله عز وجل. سيد يلا شتي كيف تحارب العفه؟ يلا بسم الله. ها نقول يدخل يعني. هاتك هاتك ماشي جي ما يدخل. الله في عون بنتك صراحة، كان الله في عونها، تعذب عذابا شديدا، تعذب عذابا شديدا، هي تعذب، كان الله في عونها صراحة، شي أمك تبكي، والله العظيم، أنا كتحشم تقول لك مسكين، كتعذب عذاب شديد، سبحان الله، والله إلا كيبكي، أقسم بالله كيبكي، كيبكي والله. Je sais pas, je sais pas. Mais avec une cage, pour ça, là. C'est bon, bon, ok. وانتقم من الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الله أكبر من كل شيطان زان الله أكبر من كل شيطان زان لا إله إلا الله لا بها يحرق كل شيطان زان بها يحرق كل شيطان زان اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد صلى على محمد صلاة

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله أكبر من كل شيطان زاد من الصلاة شيطان مارد زاد من الصغر. بسم الله تحرق شهوته عورته تحرق شهوته عورته. بسم الله تطفأ شهوته نزوته. اللهم صل على محمد إلهنا بك نستجيب إلهنا بك نستعين. إلهنا هذا عبدك الظالم بين يديك إلهنا هذا عبدك الزاد بين يديك إلهنا هذه أمتك المظلومة بين يديك إلهنا هذه أمتك المكرومة بين يديك إلهنا نرجوك ربنا نستعين بك إلهنا المدد ربنا إلهنا نسألك ربنا جندك وملائكتك قوتك ونصرك إنها مغلوبة فانتصر لنا. اللهم إنك تعلم من آذى عفتها، من آذى جسدها، من آذى سوءتها، من آذى عورتها، من هيج شهوتها إلهنا وسيدنا ومولانا فإنه لا يعجزك. إلهنا هذا الغاشم الظالم أراد بها فجورا. إلهنا ترجو عفة إلهنا ترجو استقامة. إلهنا قد سب دينك. إلهنا قد سب شعائرك. إلهنا قد استخف واستهزأ بسنة نبيك وبكلامك. إلهنا أرادها في الكفر والردة والبغاء والزنا والعري والتبرج والسفور. إلهنا هيج شهوتها مع كل صوت، مع كل رجل. هيج شهوتها آذى عفتها. إلهنا قد رغبها ودفعها إلى القتل والموت والانتحار. إلهنا نرجوك إلهنا

يفسقون بما كانوا يفسقون بما كانوا بما كانوا يفسقون. الله أكبر من كل شيطان عاشق من الصغر. الله أكبر من كل شيطان تحرك في الشهوات تحرك في العورات تحرك في الشهوات تحرك في العورات. اختي اختي شوفي كتسمعيني جلسي يلا جلسي فوق الكرسي دابا يلا سمعي شنقول لك. بسم الله يلا ضعي يديك على العور تاعك قدرش لك ما تخافيش لا تقادي عادي ارتاح انا عارف هو مصيرك وكي يحاول يشعل شهوات وضعي يدك على العور ديالك هكذاك شوفي غمض عينك تبين اش نقول لك ما تخافي من والو ضعي يدك على العور ديالك هكذاك الله غمض عينك ما تخافي من تحبش نفسي عادي لا ما تخافيش نسيت اللعب تاعك نسيت هنا كنتعالجوا هذه حقيقة خصو يفهم يلا نفسي مش غير طبيعي حاولي أنني أنا الآن غنقرا وأنت كأنك العمر اللي أديتي الذكري كأنك كطوفي بالكعبة أو كأنك في الصفا والمروة مفهوم؟ تذكري ذوك الصور او انك كتسلمي على النبي صلى الله عليه وسلم لما وقفتي عند القبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الان بغيتك هذوك الشعائر انك تستحضري انك فيهم مفهوم ويدك غمضي عينك ويدك في المكان اللي قتلك هيا ما تخافيش غمضي عينك ما تخافيش إن الله لا يستحي من الحق. يا ماشي مشكل. أنا سمعك تكلم. ما تكشي اللي بغيت أنا. يلا ماشي مشكل. شوف شهوتك وخد شعلت لنار. ما تفكري في والو انت فقط اسمعي اسمعيني عينك مغمضين وكانك تطوفي بالكعبه او انك في الصفا وقصدي بلاد الرحشي في الصفا والمروه او انك عند في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او في الروضه او في هذه المشاعر يلا هيا شو اذا هو الان يعذب اكثر هو يعذبك يأجج العوره وانت كتعذبي نفسيا بالشعائر هيا وانا اتلو ما يوافق باش العذاب يكون من كل جهه يلا هيا غمضي عينك ما تفكري فيه فقط حاولي تركزي في الإيمانيات في الكعبة في الطواف في الصحن كأنك في الصف السعي صفا والمروة كأنك تشربين مثلا زمزم في مقام إبراهيم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا يلا بسم الله ركزي معي بإذن الله تعالى حتى يؤذى في نفسه يلا بسم الله ما تخافي من شيء ولا من حاجة خلاص يلا إن الصفا والمروة من شعائر الله ركزي إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله من شعائر الله من فمن حج البيت أو اعتمر

ويعملوك الثلج وغتبقي تصنتي للرقية. وبعد ما ننتهي من الحصة اللي بعد هذه الأخت تدخل يقول لي شنو وقع لك، ومن بعد أنا معك، أنا نوعدك غنساعدك، لأن ما يمكنش تكون في هذه الحالة، لأن هذا كارثة. هذه خشرة بريئة تحكي، تقول الآن هي تحتاج إلى فرج، يعني إلى الجماع، تحتاج إلى رجل. بقى شابة صغيرة يعني شهوة عظيمة جدا، تحتاج الآن يعني هذا في الشارع يأخذ الآن إلى الفساد وإلى الزنا وإلى أي رجل، يعني على باليقين يأخذ إلى أي رجل بهذه الطريقة. يعني هو يتحدى الآن كلام الله عز وجل والقرآن، ومع القراءة وكذا تشعر بأن النار تزداد تشتعل أكثر، تقول لا أريد الآن إلا أن أكون مع في نوم تام مع رجل حتى تسكن هذه الشهوة، صح؟ طيب غيزوك هكذا، غيزوك وطلعوك الفوق، غتهزوها هكذا وغتطلعوها، وفي العورة ديالها غتحطوا الثلج. يا رضيع يلا بسرعة، خليوها هكذا كزوها، يلا بسرعة، هيا الآن مباشرة، شوفي خليوا الثلج، يلا بسرعة.